ما حكم من حلف بالقرآن الكريم وعظمته؟ القرآن كلام الله، فالحلف بالقرآن حلف بكلام الله، فإذا قال هو القرآن المجيد أو كلام الله لا أفعل كذا، فهو حلف بالقرآن حلف بكلام الله، مثل لو قال وعلم الله أو عزة الله أو رحمة الله كله لا أفعل. آخر يقول: مدير العلاقات العامة الإداري بمستشفى الملك فيصل يمنع من أراد أن يذكر في الصلاة داخل المستشفى ويذكر بالصلاة داخل المستشفى، وهذا أمر عظيم حيث يساعد على ترك الصلاة، فكيف يكون هذا التصرف من رجل مسؤول في بلد مسلم لأنه لمن الغريب المنكر؟ نعم ملك فهد ولا مستشفى الملك فهد. طيب ينظر الأول.